الدرس التاسع ويبتدئ فيه الشرح من فصل تجب الزكاة في خمسة أشياء إلى فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق من كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. انتهينا من كتاب الصلاة ونبدأ في كتاب الزكاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. يعني أن الأموال الزكوية خمسة أموال، وهي المواشي، والمقصود بالمواشي هنا الإبل والبقر والغنم، وما عدا هذه الأجناس الثلاثة لا تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة في الظباء مثلا، ولا في الخيل عند الجمهور خلافا للأحناف، فإنهم يوجبون الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا أو كان فيها ذكور وإناث، أما إذا كانت ذكورا خالصة فلا يوجبون الزكاة فيها. ولا تجب الزكاة أيضا في غير ذلك، إنما تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. مزارع الدجاج مثلا لا تجب الزكاة في أعيان الدجاج، لأنها ليست من أموال الزكاة، وإنما تجب الزكاة في العائد الذي يدخل على التاجر من بيع الدجاج أو بيع البيض. وأما عين الدجاجة أو عين الدجاج فلا يجب فيه زكاة، لأن النصوص الشرعية إنما وردت في الإبل والبقر والغنم، ولم يرد في الخيل شيء يوجب الزكاة فيها، والأصل براءة ذمة المكلف من الواجبات. بل ورد في الخيل ما يدل على أنه لا زكاة فيه، وذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. والأثمان، المراد بالأثمان الذهب والفضة وما يكون مقامها من الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هل تقوم بالذهب أو بالفضة؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنها تقوم بالذهب، لأن الذهب معيار ثابت لم تختلف قيمته عبر عصور الإسلام، بخلاف الفضة فإن قيمتها تتفاوت. كان الدينار الإسلامي يساوي 12 درهما، وفي بعض الأعصار وصل إلى 17 درهما، وفي بعضها تجاوز 20. فإذا لا يمكن أن يعول على الفضة، لأن قيمتها نقصت كثيرا عما كانت عليه، لكن الذهب معيار ثابت لم يتغير عبر التاريخ. وكذلك إذا قدرنا الأوراق النقدية بالفضة فسوف يكون هناك تفاوت كبير جدا بين أنصبة الزكاة، 5 من الإبل و40 من الغنم و30 من البقر لا تتناسب مع 200 درهم من الفضة، يعني 595 جرام من الفضة. هذا 595 جرام لا تساوي ولا تقرب من 30 بقرة، ولا من 40 شاة، ولا من 5 من الإبل، بخلاف 85 جرام من الذهب، فإنه يوجد تقارب نسبي بين 5 من الإبل و40 من الغنم و30 من البقر. فالأصح إذن أن الأوراق النقدية تقوم بالذهب. والزروع والثمار، المراد بالزروع الحبوب التي تكتات وتدخر، كالحنطة، الشعير والذرة والأرز والدجر، وكذلك الفول والفاصوليا والدخن ونحو ذلك. ولا تجب الزكاة في الخضروات عند الجمهور، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة فيها، وأن الصحابة كانوا يخرجون الزكاة فيها، مع أن الطائف كانت غنية بالخضروات والفواكه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الخلفاء بأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، فدل ذلك على أنه لا زكاة فيها. وصحح الألباني رحمه الله حديثا نصه ليس في الخضروات زكاة، فإذا لا تجب الزكاة مثلا في الموز، لا تجب الزكاة في السمسم لأنه ليس قوتا مدخرا، ولا تجب في الشمام ونحوه. والمراد بالثمار ثمرة النخل وثمرة العنب، التمر والزبيب. وعروض التجارة، مراد بعروض التجارة كل ما هو معروض للبيع. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وشراط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم. لا تجب الزكاة على كافر ولا على عبد لأنه لا يملك شيئا، ولا على من يملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم ملكا ناقصا. يشترط في وجوب الزكاة الملك التام. والملك الناقص له صور، منها الأموال المغصوبة والضائعة والمسروقة والديون التي هي على معسرين أو مماطلين أو منكرين لها، فهذه الملك فيها يعتبر ملكا ناقصا. هل تجب فيها زكاة؟ في المذهب ثلاثة أقوال بالنسبة للديون التي على المعسرين وما شابها. القول المعتمد في المذهب أن الزكاة واجبة فيها، لكنه لا يخرج الزكاة منها إلا إذا قبضها، فإذا قبضها زكاها للسنوات الماضية. والقول الثاني في المذهب أنه لا يزكيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها لعام واحد. القول الثالث في المذهب أنه لا زكاة فيها مطلقا، فإذا قبضها استأنف بها حولا جديدا. وهذا القول الأخير هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والقول بأنه يخرجها للسنوات الماضية ضعيف، والقول بأنه إذا قبضها يزكيها لعام واحد رأي الإمام مالك، وقول عن رواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية، وهو أحوط. لكن إذا لم يخرج الزكاة منها إذا قبضها فلا شيء عليه، لا تجب عليه الزكاة إلا إذا مر عليه حول بعد أن يقبض. والنصاب والحول فلا تجب الزكاة في الإبل ولا البقر ولا الغنم ما لم تبلغ نصابا، لا تجب الزكاة فيها إذا لم يحل عليها الحول. وأقل نصاب الإبل 5، وأدنى نصاب البقر 30، وأقل نصاب الغنم 40. أقل من 40 من الغنم، وأقل من 30 من البقر، وأقل من 5 من الإبل لا شيء فيه. وإذا ملك 40 من الغنم مثلا وتوفرت فيها شروط الزكاة المعتبرة، ولكن لم يدم ملكه عليها سنة كاملة، باعها بعد 10 أشهر أو بعد 9 أشهر، هذا لا شيء عليه أيضا لأنه لم يكتمل عليها حول في ملكه. ومن شروط الزكاة في الإبل والبقر والغنم الصوم، ومعنى الصوم الراعي في كلأ مباح، أن تكون راعية كل الحول في كلأ مباح أو معظم الحول. أما الماشية التي يشتري لها العلف فهذه لا زكاة فيها، لأنه جاء في كتاب أبي بكر في الغنم، في سائمة الغنم في كل 40 صدقة أو قال زكاة. والفرق بين السائمة والمعلوفة أن المعلوفة فيها كلفة أكثر وصاحبها يشتري لها العلف، والسائمة توفر على مالكها المؤنة والكلفة، فلهذا وجبت فيها الزكاة ولم تجب الزكاة في المعلوفة. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. ما عدا الذهب والفضة لا تجب الزكاة فيه، فلا تجب الزكاة في الجواهر النفيسة بالاتفاق كالياقوت والزمرد واللؤلؤ، هذا لا زكاة فيه بالاتفاق، إنما تجب الزكاة في الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسط لا قشر عليها. أن يكون مما يزرعه الآدميون معناه أن يكون مما يزرع الآدميون جنسه كالحنطة والشعير والذرة والأرز. وأما الأشياء التي لا يعتني الناس بزراعتها ولا يهتمون بها لعدم الطلب عليها وعدم حاجة الناس إليها، وإنما تنبت بنفسها في البوادي، فهذه لا زكاة فيها. وإنما الزكاة فيما يتولى الآدميون أسباب زراعته للطلب عليه ولحاجتهم إليه في الاقتيات، ولأيضا يعني النشاط التجاري قائم عليه، فهذا فيه زكاة، مثل الذرة ومثل الحنطة والأرز ونحو هذا. أن يكون من الحبوب التي تكتات وتدخر، فلا تجب الزكاة فيما لا يكتات ولا يدخر. وعلى هذا فلا زكاة في البن، لا زكاة في الشاي، ولا في السكر ولا غيره، لأن هذا ليس من الأقوات التي يعتمد عليها الناس في غذاءاتهم. ولا تجب الزكاة أيضا فيما لا يصلح للإدخار، لا يبقى، مثل الخضروات والفواكه. ونصاب الزروع خمس أوسق لا قشر عليها، والوسق يساوي 60 صاع. ومعنى هذا أن نصاب الزروع والثمار 300 صاع، وهو يساوي بالمقاييس العصرية 652.8 كيلو جرام على ما قرره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين، منها ثمرة النخل وثمرة الكرم. شرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، في 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. من 5 من الإبل يبدأ النصاب إلى 20، هذا فيه شياه، 5 فيها شاه جذعة من الضان أو ثنية من المعد، والجذعة ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز ما لها سنتان دخلت في الثالثة. ثم في كل 5 شاة، 10 فيها شاتان، و15 فيها 3، و20 فيها 4، إما 4 جذاع أو ثناء. ويجوز أن يخرج مثلا جذعتين وثنيتين، جائز، ويتخير في إخراج ما شاء. يجوز أن يخرج جذعة من الضان أو ثنية من المعز، يشتري ما يجده منهما. وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا ظاهر غني عن الشرح، غير أنه يحتاج إلى تفسير المخاض. المخاض هي الناقة التي لها سنة دخلت في الثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تلد وأن تصير من ذوات المخاض. المخاض هو ألم الولادة. وبنت اللبون ناقة لها سنتان دخلت في الثانية في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها آن لها أن تلد مرة أخرى وأن تصبح ذات لبن. والحقة ما لها 3 دخلت في الرابعة، سميت حقة لاستحقاقها الركوب والحمل عليها. والجذعة ما لها 4 دخلت في الخامسة، سميت جذعة لأنها أجذعت، يعني سقطت مقدم أسنانها. وفي 76 بنت لبون، في 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. إذا زاد عدد الإبل على 121 يتغير الحساب، ويصبح الحساب على 40 و50، كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة، ففي 150 ثلاث حقاق، في 160 أربع بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات لبون في 120 الحقة 50 و170، وفي 180 حقتان وبنت لبون، في 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، في 200 يجوز أن يخرج أربع حقاق ويجوز أن يخرج خمس بنات لبون، لأن 200 فيها 54 وخمس 40. وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. يبدأ نصاب البقر من 30 بقرة، و30 فيها تبيع، والتبيع هو ثور له سنة دخل في الثانية، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى، ولو أخرج تبيعة أنثى فهو أفضل، لأن الإناث أفضل من الذكور في المواشي بخلاف البني آدم، الذكور أفضل من الإناث، لكن في المواشي الإناث أفضل لأن فيها الدر، فيها النسل، وينتفع بها أكثر بخلاف الذكور. فالثلاثين من البقر فيها تبيع، ولو أخرج تبيعة فهو أفضل. وفي 40 مسنة، يعني بقرة لها سنتان دخلت في الثالثة، سميت مسنة لتكامل أسنانها، وعلى هذا أبدا فقس، يعني كل 30 فيه تبيع وكل 40 فيه مسنة، فال50 فيه مسنة، 60 فيه تبيعان، 70 فيه تبيع ومسنة، 80 فيه مسنتان، 90 فيها ثلاثة أتباع، 100 فيها تبيعان ومسنة، 110 فيها مسنتان وتبيع، 120 يجوز أن يخرج فيها ثلاث مسنات، ويجوز أن يخرج فيها أربع أتباع، لأن 120 تقبل القسمة على 4 وعلى 3، فيها 3 40 وفيها 4 30. والأصل في هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو ما يعادله، وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، من كل 40 مسنة. وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة، إذا زادت الأغنام عن 400 في يعني كل 100 شاة، 500 فيها 5 شاة، و600 6 شاة، وهكذا. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. الخلطة عندنا تنقسم إلى قسمين، خلطة شيوع وخلطة جوار. خلطة الشيوع هو أن لا يتميز ملك أحد الشركاء عن الآخر، كأن يكون اشتروا 40 شاة غير متميزة، أو ورثوا 100 شاة غير متميز بعضها عن بعض، فهم شركاء فيها من غير تمييز. وشركة أو خلطة الجوار هو أن يكون لكل واحد منهم ملك متميز عن الآخر، وله أغنام معروفة متميزة عن أغنام الآخر، لكنهم اشتركوا في بعض المرافق وحصل لهم بهذا الاشتراك نوع من قلة الكلفة ومن الرفق، لهذا عُمل مالهم كأنه مال رجل واحد. إذا اشتركوا في المراح، مراح يعني الزريبة، مأوى الماشية ليلا. إذا كانت الأغنام مثلا أنا عندي 20 وزيد من الناس عنده 30 شاة، مجموعها 50، هذه 50 تبيت في مراح واحد في زريبة واحدة والمسرح واحدا، وتمشي في طريق واحد إلى المرعى، وترعى في مكان واحد، تشرب من مكان واحد، ويطرق عليها فحل واحد. ومعنى يكون الفحل واحدا، إما أن يكون هناك فحل واحد على جميع الماشية، أو تكون هناك فحول متعددة مرسلة في الماشية، لا يختص أحدهم بفحل معين، لا تختص ماشية أحدهم بفحل عن ماشية الآخر، فلتكون الفحول مرسلة في الماشية. والراعي واحدا، يعني أن يكون الذي يرعى أغنام هذا وأغنام هذا واحد، أو مجموعة من الرعاة يرعون الأغنام كلها جملة، لا يتميز أحدهم براع يختص بماشيته، وتحلب في مكان واحد. فإذا اجتمعت في هذه الشروط، المراح والمسرح والمرعى والمشرب والراعي والفحل ومكان الحلب، فهذا تعامل الأغنام كأنها أغنام رجل واحد، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. والحالب واحدا، اشتراط أن يكون الحالب واحدا ضعيف في المذهب، المعتمد أنه لا يشترط، يجوز أن يختص كل واحد بحالب يحلب ماشيته. وهذه الخلطة قد تفيد الخليطين التخفيف، وقد تفيدهم التثقيل. فلو كان عند كل واحد منهما 20 شاة، فالخلطة هنا تفيدهم التثقيل، لأنه لو كان كل واحد منفرد عن الآخر لم تجب عليهم زكاة، لأن 20 أقل من النصاب، ولكن بالخلطة وجبت عليهم شاة في هذه 40، على كل واحد منهم نصف شاة. وقد تفيد أحدهم، قد تفيد أحد التثقيل، وتفيد أحدهم التخفيف، كما لو كان عند أحدهم 40 وعند الثاني 20، وهي مختلطة بينها خلطة، فيها خلطة جوار، فهذه على صاحب 40 ثلثا شاه، وعلى صاحب 20 ثلث شاه، مع أنها لو كانت منفردة لم يجب على صاحب 20 شيء، لأن 20 أقل من النصاب، وصاحب 40 سيلزمه شاه كاملة. فالخلطة هنا أفادت صاحب 40 ولم تفد صاحب 20 شيئا، بل ثقلت وأوجبت عليه الزكاة. وقد تفيد التخفيف على الاثنين، كما لو كان عند كل واحد 40 شاة وخلطوها وصارت 80، هذه 80 فيها شاة واحدة، لو انفردت ماشية كل واحد لو وجبت عليهم شاتان، فالخلطة هنا أفادت التخفيف على الاثنين، أوجبت شاة واحدة على كل واحد منهم نصف شاة. الدليل على أن الخلطة تؤثر في الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يترادان، أو قال يتراجعان بينهما بالسوية. والقول بأن خلطة الجوار تؤثر في الزكاة هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف، ومذهب الجمهور أيضا أن الخلطة هذه خاصة بالمواشي، لا تتعداها إلى بقية الأموال، فلا خلطة عند الجمهور في مثلا عروض التجارة، ولا خلطة في الذهب والفضة، ولا خلطة في زروع الثمار، الخلطة عندهم خاصة فقط في المواشي. وعمم الشافعية في الأصح عندهم في المذهب الخلطة، مبدأ الخلطة هذا على جميع الأموال، فتجب الزكاة عندهم وتؤثر الخلطة فيها جميع الأموال متى تحققت شروطها، فتؤثر الخلطة في عروض التجارة، تؤثر في الزروع والثمار، وتؤثر في الذهب والفضة، في جميع الأموال. قد أخذ المجمع الفقهي برأي الشافعية في هذه المسألة في إخراج زكاة الشركات، وعمم القول بأن الخلطة مؤثرة في الزكاة في جميع الأموال، لأن هذا أيسر في إخراج الزكاة على أصحاب الشركات، فتعامل الشركة كأنها مال شخص واحد وتخرج الزكاة عن جميع المال، ما بلغ منه نصابا وما لم يبلغ. يعني شركات مساهمة، لو كان السهم مثلا 1000 ريال وانت عندك 5 أسهم، 5000 ما هي نصاب، ولكن مجموع مال الشركة ملايين. شركة مثلا فيها 1000 سهم أو 5000 سهم، فتخرج الزكاة عن جميع الأموال بما فيها هذا 5000 حقك، نخرج منها 2.5%. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال فيما زاد بحسابه. نصاب الذهب 20 مثقال يعني 20 دينار، وهو يساوي 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24، ويساوي 97 جرام 1/10 من الذهب عيار 21، ويساوي 113.3 من ذهب عيار 18. والأوراق النقدية تقوم بالذهب، فإذا ملك المسلم من الأوراق النقدية ما يساوي 97 جرام 1/10 من ذهب عيار 21 ففيها زكاة، وإذا كان عنده أوراق نقدية أقل من هذا فلا زكاة عليه. والموجود الغالب في السوق هو عيار 21، عيار 18 موجود بقلة، وعيار 24 يعني يكاد أن يكون معدوما، الذهب الخالص يكاد أن يكون معدوما، موجود في الأسواق هو ذهب مغشوش، والذهب المغشوش لا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ الخالص منه 20 دينارا يعني 85 جرام. 97 جرام في أصل 1/10 هذا فيها 85 جرام ذهب، والباقي نحاس، نحاس ومواد أخرى. وعيار 18 113 جرام 3/10 فيها 85 جرام ذهب، والباقي يعني نحاس ومواد أخرى. ونصاب الأوراق النقدية يختلف من عام إلى عام تبعا لارتفاع سعر الذهب أو نزول سعر الذهب. ونصاب الورق 200 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم. الفضة نصابها 200 درهم وهو يساوي 595 جرام من الفضة الخالصة، وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم يعني من 200 درهم. ولمعرفة الزكاة أو معرفة قدر الزكاة في المال يقسم المبلغ على 40، أو تقسم الجرامات الذهب على 40، والناتج هو عبارة عن ربع العشر، عبارة عن 2.5%. لو كان عندك مثلا 1,000,000 ريال قسمتها على 40 بيطلع لك فيها 25,000. عندك 400,000 ما فيها شيء زكاة، نصاب هذه السنة 447,000 هذه الأيام عن نزول الذهب، ربما آخر رمضان يصبح 500,000 لأن الذهب الأيام هذه يعني نازل. 500,000 إذا قسمتها على 40 بيطلع فيها 12,500 ريال، وهكذا أي مبلغ قسمته على 40 بيطلع لك ربع العشر، وكذلك الجرامات الذهب. المرأة عندها مثلا 300 جرام ذهب اقسمها على 40، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه زكاة. ويجوز لها أن تخرج يعني ذهب، ويجوز لها أن تخرج قيمته من الأوراق النقدية. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء قديما وحديثا. الحلي المباح يعني الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة، فهذا مذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، ذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه مالك الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو قول عامة الصحابة. قال الحسن البصري: لا نعلم أن أحد من الخلفاء أخرج الزكاة. وقال به من الصحابة ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وغيرهم. كانت عائشة كما عند مالك تحلي بنات أخيها الذهب والفضة ولا تخرج الزكاة، وكان عبد الله بن عمر يحلي جواريه الذهب والفضة ولا يخرج الزكاة. ويبعد أن تكون عائشة لا تعلم وجوب الزكاة في الحلي المباح وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني يبعد أن يخفى هذا على عبد الله بن عمر وأخته متزوجة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة الجمهور على أنه لا زكاة فيها القاعدة العامة في الزكاة أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو التي تقبل النماء، وأما الأموال التي هي معدل الاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، ولهذا لا تجب الزكاة في الأثاث ولا تجب في السيارات معدل الاستخدام الشخصي، كما لا تجب الزكاة في الإبل والبقر إذا أعدت للاستخدام الشخصي مع أنها من الأموال الزكوية بالإجماع. فلو اتخذ رجل من الناس 100 من الإبل مثلا ليستخدمها للحمل عليها أو لنقل الأمتع عليها فهذا لا زكاة فيها. وكذلك إذا البقر إذا كان عنده نصاب من البقر لكنه يستعمله في الحراثة، أو عنده نصاب من الإبل يستعمله في السقي، فهذا لا زكاة فيه. عند الأحناف الذين يوجبون الزكاة في الحلي المباح، فإذا سقطت الزكاة عن الأموال التي هي من أموال الزكاة بالإجماع لما أعدت للاستعمال الشخصي، فكذلك الحلي المباح الذي تتزين به المرأة هو معدل الاستعمال الشخصي. وكذلك لا تجب الزكاة في الجواهر النفيسة مع أنها أغلى من الذهب والفضة لأنها معدل الاستعمال الشخصي. ومن أدلة الجمهور هذه الآثار التي هي عن ابن عمر وعائشة وعن جابر. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، دل على أن الحلي لا زكاة فيها إلا أن تتطوع بها المرأة. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة الزكاة، والرقة هي الفضة المضروبة على شكل دراهم ودنانير. وذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في الحلي المباح، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذهب والفضة محلى بالألف واللام، وهو من ألفاظ العموم فيشمل جميع أنواع الذهب والفضة ما في ذلك يعني الحلي الذي تلبسه المرأة. ويحكى هذا القول عن ابن مسعود. وأما المعاصرون فقد اختلفوا أيضا، ذهب الطائفة إلى وجوب الزكاة في الحلي المباح مثل شيخ ابن باز والشيخ العثيمين والفوزان والجبرين والألباني وغيرهم. وذهب الطائفة أخرى إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، ومنهم الدكتور علي سالوس ودكتور يوسف قرضاوي و مفتي المملكة الحالي آل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وقال بهذا القول من المتقدمين ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني أنه لا زكاة في الحلي المباح. ومن أدلة الموجبين لزكاة الحلي المباح حديث أن امرأة دخلت معها بنت لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت تؤدين زكاة هذا. وكذلك حديث عائشة أنها اتخذت أوضاحا من ورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال صنعتها تزين به لك. قال هل تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار، أو يسرك أن يصورك الله بسوارين من نار. وهذه الأحاديث التحقيق أنها صحيحة الأسانيد، من طعن فيها بالضعف لم يصب، الأسانيدها صحيحة ولها طرق وشواهد كثيرة. لكن الإشكال في هذا الحديث أن عائشة التي روت هذا الحديث لا تخرج الزكاة، لا تخرج الزكاة عن أولاد أخيها، كانت تحليهم الذهب والفضة ولا تخرج الزكاة. وهناك إشكال آخر أن هذه الفتخات التي اتخذتها عائشة في يدها من فضة يبعد جدا أن تكون بلغت نصابا 595 جرام وهي لابستها في أصابعها، هذا بعيد جدا، بعيد أن يكون عائشة لابسة نصف كيلو في يدها، يعني أبعد ما يكون عن الزينة. والحديث ليس فيه تفصيل، ما قال ضميه إلى بقية الفضة أو الذهب، أو قال إذا بلغ نصابا، إنما قال تؤدين زكاة هذا، قالت لا. قال هو حسبك من النار، في إشكال كبير أن هذا الحديث لا يدل على مذهب الأحناف. الأحناف يقول أن تجب الزكاة في المباح إذا بلغ نصابا، والحديث يدل على وجوب الزكاة وإن لم يبلغ نصابا، وهذا لم يقل به أحد. وأجاب الجمهور عن استدلال الأحناف بحديث عائشة وغيره التي تدل في ظاهرها على وجوب الزكاة في الحلي المباح بأن هذا منسوخ، وممن قال بهذا البيهقي وغيره. كان في أول الإسلام يحرم على المرأة لبس الذهب، وهذه الأحاديث كانت في تلك الفترة، ثم نسخ هذا وأبيح لبس الذهب للنساء. الأحاديث هذه التي فيها وجوب الزكاة البيهقي وغيره يقولون هذا كان قبل، يعني قبل إباحة لبس الذهب، ثم نسخ هذا التحريم. وهذه المسألة كما ترون يعني فيها خلاف قوي والترجيح فيها صعب، والأحوط إخراج الزكاة. إن كنت أميل إلى مذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكن الأحوط إخراج الزكاة. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1000 رطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. نصاب الزروع والثمار قلنا أنها 300 صاع، وهو يساوي 652.3 كيلو جرام، يساوي 652.8 كيلو جرام. وهذه إن كانت هناك مؤنة في سقيها، كأن سقيت مثلا بالمكاين فيها نصف العشر، وكذلك إذا سقيت بالدواليب أو النضح، نضح يعني يستقي على الإبل ويرش المزارع، يحمل ماء على الإبل أو على البقر ويرش المزارع. والدولاب هو آلة تستخدم لضخ الماء من الآبار، والسيح هو الماء الجاري على وجه الأرض. فإذا كان هناك كلفة في سقي الزروع والثمار، كأن يكون السقي بالمكاين أو بالدواب، فهذا فيه نصف العشر. وإذا لم يكن هناك كلفة، كما لو سقي بالمطر أو بالسيل أو بالنهر قريب ولم يتعب صاحبها في سقيها فهذا فيه العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي في السواني أو قال النواضح نصف العشر. نفتح المجال للأسئلة. تفضل. الماس هل تجب فيه زكاة؟ لا تجب فيه زكاة، لا تجب زكاة في الجواهر النفيسة بالإجماع، الماس واللؤلؤ والياقوت والمرجان والزمرد وغيرها، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وما يكون مقامها من الأوراق النقدية. تفضل. هل يجوز أن نخرج زكاة الحيوان نقدا؟ هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل يجوز أن نخرج بدل الحيوان نخرج نقد، أو بدل يعني مثلا الزروع والثمار نخرج نقد، أو بدل النقد نخرج عروض، يعني تاجر بدل من أن يخرج الزكاة نقدا سيخرجها مثلا من المواد اللي يبيعها، بيع مواد غذائية يتصدق بها، بيع ثياب يتصدق بالثياب، ما يعادل الزكاة. هل يجوز أن نخرج عن النقد من عروض التجارة، أو نخرج عن الزكاة الحيوان أن نخرج عنه نقد أو نخرج عروض أيضا؟ مذهب الجمهور أنه لا يجوز زكاة العين، لابد أن تخرج الزكاة من عين المال، نخرج من الذهب ذهب، ومن الفضة فضة، ومن الحيوان حيوان حسب ما وردت به السنة، ونخرج من الزروع والثمار من عينها، وإلا عروض التجارة فأنا نخرج نقد، بدل العروض نخرج نقد. وذهب الأحناف إلى جواز إخراج الزكاة من غير عين المال، وتوسط شيخ الإسلام، وهذا أيضا مذهب البخاري، البخاري هنا وافق الأحناف في أنه يجوز أن نخرج الزكاة من غير عين المال. وابن حجر رحمه الله في الفتح لما تكلم على تبويب البخاري قال: وافق الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن ساقه الدليل. البخاري كثيرا ما يخالف الأحناف في كتابه الصحيح، ودائما ما يقول وقال بعض الناس كذا، يرد على الأحناف دائما، إذا قال وقال بعض الناس يقصد الأحناف، لكن في هذه المسألة وافق الأحناف لأن الدليل مع الأحناف. توسط شيخ الإسلام في هذه المسألة فقال بأنه يجوز أن نخرج من غير عين المال إذا كان هناك مصلحة راجحة، كأن يكون الفقير هو الذي طلب ذلك، أو أنت تعرف أن الفقير يعني يحتاج النقد أكثر من الحيوان، وأنه سيضطر إلى بيع هذا الحيوان بأقل من ثمنه، تعطيه مثلا ناقة، ماذا يفعل بالناقة في الشحر؟ سيعاني حرجا شديدا من علفها ومن توفير مكان لها، وسيضطر أن يبيعها، إذا كان الناس يبيعونها ب200,000 هو بيبيعها، وما وجد أحد يشتريها إلا ب100 بيبيعها ب100، وإذا حصل أحد يشتريها ب50 بيبيعها ب50، فالأفضل تعطيه نقد إذا كان هو سيبيع المال هذا بأقل من ثمنه. وكذلك مثلا الزروع والثمار، إذا كان الإنسان بدأ يعطيه مثلا ثمر ما يحتاجه بيشله بيبيعه، وبيبيعه بأقل من سعره، فالأفضل هنا أن تعطيه الشيء الذي يحتاجه. كذلك مثلا لو كان الفقير طلب منك أن تعطيه ثياب، أنت معك دكان لبيع الثياب، وطلب منك الفقير بدل ما تعطيه فلوس قال لك أعطنا شميس، لا أعطنا معوز، يجوز أن تعطيه طالما هو الذي طلب ذلك. إذن يجوز عند المصلحة الراجحة أن نخرج بدل أن نخرج في زكاة الحيوان مثل النقد، أو نخرج بدل النقد من عروض التجارة. وكذلك إذا كان التاجر مثلا عنده عروض تجارة وحال عليه الحول وبلغت نصاب، لكن ما عنده سيولة نقدية، وعليه مثلا 25,000 زكاة، مجموع 25,000، لكن عنده عروض تجارة، يجوز أن يخرج من هذه العروض التجارة ما يساوي 25,000. إذن يجوز أن يخرج من غير يعني عين المال إذا كان هناك مصلحة راجحة، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة فلا يجوز. بعض يعني التجار قد يلجأ إلى إخراج الأشياء الرديئة والأشياء اللي ما حد يشتريها، ويقول لك يعني يجوز على مذهب من يجوز. لا، احنا قلنا يخرج عند المصلحة الراجحة للفقير، ولا يعني يتهرب من الزكاة ويخرج الأشياء التي ما حد اشتراها والأشياء الرديئة والأشياء غير المطلوبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما خرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كذلك بعض أهل البادية ما يستطيعون إخراج الزكاة في صورة حيوان، يعني هم ساكنين في أماكن بعيدة جدا مع إبل، وتجب عليهم مثلا 4 شياه أو 3 شياه، لا يوجد أحد فقير في بلادهم، هنا المكان الذي هو فيه ما أحد فقير، ويعني إذا حمل الأغنام من هذاك المكان الذي هو فيه إلى المدينة استموت الأغنام، مسافة بعيدة جدا ولا توجد لا تصلها لا سيارة ولا توصلها شيء، هم يأتون على الإبل، ويعني الغنم ما تتحمل المسافة كلها هذه، ربما تمرض ربما تموت في الطريق. لو عليه زكاة مثلا 3 أغنام ربما يصل إلى البلاد مع باقي إلا واحدة، فخسارة عليه وخسارة على الفقراء أيضا، فهذا يجوز له يخرج نقد. إذا نزل للمدينة يشوف 3 من الغنم أو 2 من الغنم كم تساوي يخرج نقد. نعم تفضل. أيوة، أنا سئلت أيضا قبل 2 سنين تقريبا واستغربت هذا السؤال، أنه قال نحن ما يعني نحن في مكان هم في ناحية الريد الشرقية، لكن هذا المناطق الريد الشرقية في ناس ساكنين في مناطق ما حد يعرفهم، لا تعداد السكان يوصلهم ولا ما حد يعرفهم ولا يعرفون الناس، بل هم أصحاب الريدة ما يعرفون أنه في ناس أحياء في هذا المكان، أنه في حياة في هذا وراء هذا الجبل، وهؤلاء ما ينزلوا إلا بعد فترات طويلة يعني. فقال نحن الأغنام اللي جبتها معي فوق الإبل بتموت في الطريق، نصها بتموت علي، فهل يجوز نخرج فلوس نعطيه فلوس؟ قبل فترة في منطقة يعني أنا قريب من ناحية الريدة هكذا، نزلوا أصحاب التعداد السكاني يسألون أصحاب الريدة، قالوا في هنا منطقة عندكم في ناس هنا ساكنين؟ قالوا ما أحد، كل ما سألوا أحد قالوا ما أحد في هذه الأرض، ما أحد هنا أبدا، قالوا إلا هم متأكدين في ناس هنا، في واحد جاء عندنا المحافظة وقال تعالوا احسبونا شوفونا كم. سألوا الكبار في السن والصغار والمثقفين والأهل البادية اليوم في الريدة، ما أحد يعرفهم، قالوا ما أحد خلق هنا، هذا يمكن وصلكم جني، قال لا في ناس طلعوا عندنا يطالبون بحقوقهم، قالوا نحن مش من الجمهورية حسبونا وعطونا حقوقنا، فحركوا لهم طائرة هولوكوبتر وشلوا ناس من الريدة، يعني وشلوا ناس الظاهر منهم مدري راحوا يعني يدوروا لهم عملية يعني بحث. بعدين حصلوهم أول ما وصلت الطائرة أول ما شافوا الطائرة شلوا بنادقهم ويعشرون ويضربون فرحانين وذبحوا يعني وليمة كبيرة. قالوا أول ناس أول مرة يوصلونا ناس من الأرض. ما حد أبدا جاء عندنا من متى سنين. فمثل هذا يجوز له يخرج يعني نقد. نعم. وهذا يفسر لنا حديث الدجال يعني في مناطق ما حد يعرفهم. إذا كان هذا بشر ما حد داريبهم. يمكن دجال جالس في أي مكان ما حد داريبه. تفضل يا سعيد. لا لابد تكون من جنس واحد. كلها أغنام أو كلها بقار أو كلها إبل. أيوة. لكن لو اختلف النوع فيها زكاة. لو واحد معه مثلا ضان والثاني معه معز. هذا معه 30 ضان وهذا معه 30 معز. فيها زكاة 60 هذا فيها زكاة. لأن هذا يعتبر كله يعتبر يعني يطلق عليه شاء. الشاء تطلق على الضان والمعز. الشاء تطلق على الضان والمعز تطلق على الذكر والأنثى. نعم. أما إذا كان غنم وبقر أو غنم وإبل هذا ما فيها شيء إلا إذا كان يعني كل واحد يعتبر مال مستقل. إذا بلغت الإبل التي عنده 5 إبل فيها زكاة. وذاك إذا بلغت مع الأغنام 40 أو الأبقار 30 فيها زكاة. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.